هذه من جهة الحكم العام. ولكن قدامة أول احتج بهذه الآية عندما جاء به عمر بن الخطاب قال لما شربت الخمر، احتج بهذه الآية، قال أنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتقوا، فإذا يجوز لشرب الخمر وليس علي جناح في هذا. جيد. الآن الصحابة ابتداء لم يكفروا قدامه، الصحابة ابتداء لم يكفروا قدامه. لما؟ لسببين. السبب الأول أنه لم يجوز الخمر على العموم، كان يحرمها على العموم ولكنه أجازها لمن كان في حاله، لمن كان آمن، لمن كان اتقى وآمن وعمل الصالحات. يقول من اتقى وآمن وعمل الصالحات يجوز له الخمر بهذه الآية، أما غير هؤلاء لا يجوز لهم، غير هؤلاء لا يجوز لهم، فكان متأول في هذه الآية. فلم يكفره الصحابة ابتداء لسببين. لو أنه أباح الخمر على العموم، لو أنه قال الخمر حلال للناس كلها، لم يكن هذا العذر وهذا التأويل يقبل، لأن تحريم الخمر معلوم من الدين ضرورة. كل الناس في عصره كانوا يعلمون بأن الخمر حرام، والخبر منتشر ولا يخفى على مثل قدامة، بل قدامة يعلم بأنه حرام، بأن الخمر حرام، ولكن جوزها في حالة خاصة، في حالة جزئية، لمن آمن واتقى وعمل الصالحة. فهنا الذي رفع، فهنا هل يقال بأنه يجوز أن يقول قدامة، أو يجوز أن يظهر هذا القول الكفري قدامة؟ هل يقال بأن يجوز لقدامة أن يظهر هذا القول الكفري وهو القول بأنه يجوز له شرب الخمر؟ هل يجوز لقدامة، أو هل أحد من أهل العلم يقول بأنه يجوز لقدامة أن يظهر هذا القول الكفري، وهذا القول الكفري هو أنه يجوز له شرب الخمر؟ هل يجوز؟ أو لا أحد من أهل العلم يقول بهذا؟ ما يقول بهذا، ولكن ماذا يقولون؟ يقولون بأن التأويل رفع حكم الكفر عن قدامة، التأويل رفع حكم الكفر عن قدامة، يقولون بهذا فقط، ما يقولون بأن يجوز لقدامة أن يظهر هذا الكفر. يقولون قدامة رفع عنه الكفر لتأوله بهذه الآية، لأنه لم يبح الخمر على العموم. هذا مثال. مثال آخر في مسألة الجهل، إنسان أسلم في دار كفر، وكان بعيد عن دار الإسلام، أتى أحد المسلمين ودعاه إلى التوحيد ودعاه إلى الإيمان وصدق وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واستسلم لله تعالى استسلاما عاما، ثم ذهب هذا المسلم عنه وتركه في دار الكفر، ولكن لم يبلغه بوجوب الصلاة، عندما دعاه هذا المسلم إلى الإسلام وقبل هذا الكافر ما علمه وجوب الصلاة، تركه ومشى. فهو الآن ما يعلم وجوب الصلاة، جهل وجوب الصلاة، مع أن الجهل بوجوب الصلاة كفر، ولكن هنا عذر لأنه حديث عهد بإسلام وكان في دار كفر، لم يبلغه العلم بوجوب الصلاة، فهنا لا يقال بأنه يجوز له ترك الصلاة أو القول بعدم وجوب الصلاة، لا يقال بأنه يجوز له القول بعدم وجوب الصلاة، ولكن يقال له رفع عنه الكفر لجهله بوجوب الصلاة، هذه يعني هذان مثالان في مسألة الجهل وفي مسألة التأويل. هذا الكلام في أي مسألة؟ في مسألة الشرائع. ننتقل إلى مرحلة أعظم وهي مرحلة التوحيد، مرحلة تحقيق لا إله إلا الله. الإنسان وقع في الشرك وعبادة غير الله تعالى، وقع في الشرك وعبادة غير الله تعالى، كان أولا ينتسب للإسلام مثلا هذا الإنسان، ثم أتاه أحد المشركين وبسبب ضعف توحيده قبل هذا الشرك وعبد غير الله تعالى، مثلا سجد لصنم أو دعا غير الله تعالى أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله. كلنا لا نختلف بأن أصل الدين ما هو؟ أصل الدين لا إله إلا الله، تحقيق لا إله إلا الله، أصل الدين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، لا نختلف بهذا، وهذا أصل الدين، وكل شيء كل الأوامر والنواهي مقام على هذا الأصل، كل الأوامر والنواهي مقام على هذا الأصل. فمثل هذا الآن انتقض أصل دينه، أصل الدين غير موجود، توحيد الله غير موجود، لما؟ لأنه جعل الله ند في العبادة، جعل الله ند في العبادة، ومن جعل الله ند في العبادة هذا لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت لم يحقق لا إله إلا الله. هذا الآن جاهل، هل يقال بأنه يعذر هنا بجهله؟ هل يقال بأنه هنا يعذر بجهله مع نقضه للأصل؟ فالأصل إذا نقض سواء بجهل أو بتأويل ثبت أن الأصل غير موجود، فإذا كان الأصل غير موجود إذن الإسلام غير موجود، لأن الإسلام ما هو؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا انتقضت هذه الشهادة لا يعذر هنا بجهل وتأويل، لأن الأصل انتقض الآن، الأصل غير موجود الآن سواء جهل أو تأول، لم يحقق الأصل، أصبح كل ما يقام على هذا الأصل لأنه غير متحقق سواء من صلاة أو صيام أو حج أو غيره من العبادات، كل ما يقام على هذا الأصل عندما لم يتحقق هذا الأصل يكون باطل، لأنه لم يتحقق هذا الأصل. والدليل على ذلك، الدليل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، كل عملك الصالح، وليحبطن عملك، وهنا عمل، كل العمل، والمراد هنا العمل الصالح، لأن العمل الباطل أصلا حابط من أصله، العمل الباطل حابط من أصله، وإنما المراد العمل الصالح. أحبط هذا العمل الصالح بسبب وجود الشرك. وكم حادثة من أو كم عمل من أعمال الشرك بمجرد عمل واحد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، مجرد إشراك واحد، لئن أشركت بأي شرك، والفعل هنا في سياق الشرط يعم كل شرك تقع فيه يحبط كل عملك، وهذا لا يكون إلا في الكفر. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية حبوط العمل الكلي لا يكون إلا في الكفر الأكبر المخرج من الملة، فأصبح هذا المعين إيش الذي حبط عمله؟ ماذا؟ مشرك وليس بمسلم. لذا لا يصح عمل مع عدم تحقق الأصل، لا يصح عمل مع وجود الشرك. قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهذه الآيات يا أخوان آية النحل وآية الأنعام، هذه في الأنبياء، وهذا دين الأنبياء كلهم، هذا الله تعالى أوحى للأنبياء كلهم، قال ولقد أوحي إليك أي محمد وإلى الذين من قبلك أي من الرسل، أي ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلكم الرسل لئن أشركت، أي وقعت في أي شرك لا يحبطن عملك. ثم إيش؟ ولا تكونن من الخاسرين. وهذا الخسران المبين، الخسران الكلي، هذا دخول النار، الحبوط، الحبوط الكلي يقتضي دخول النار الكلي. قوله تعالى يبين هذه الآية كذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله، مجرد شرك واحد، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو أصل الدين، فكيف يتحقق اسم بلا حقيقة بلا أصل؟ إذا انتفى الأصل انتفى كل شيء. لذا يقال أنه في الأصل، في أصل الدين لا يعذر بجهل ولا تأويل، لا يعذر بجهل ولا تأويل. ولنضرب مثال، مثلا بناية، عمارة، عمارة، أتى أحدهم وأزاح الأصل من الأساس والأصل من الأرض، أزاح الأصل من الأرض وأزاله من أساسه، هل يبقى ما بني على هذا الأصل؟ هل يبقى ما بني على هذا الأصل؟ لا يبقى ما بني على هذا الأصل، يهدم بانهدام الأصل. نعم، بناية، بيت، سكن، مسكن، نعم. المثال هذا لو أن أحدهم، نعم، بيت له أساس، بيت له أساس، وأحد أتى أحدهم جهلا منه، جهلا منه بأن هدم هذا الأساس، جهلا منه هدم هذا الأساس، هل يبقى البناء الذي يبنى على هذا الأساس أم يهدم مع انهدام الأساس؟ البناء الذي فوق الأساس هل يبقى أم يهدم مع انهدام الأساس؟ لابد أنه ينهدم وينتقض مع انتقاض الأساس. فكذلك أصل الدين إذا انتقض سواء بجهل أو تأويل لا يقال أنه يبقى الأساس على هذا، أو البناء يبقى، لا يقال بأن البناء يبقى أبدا، لأن الأساس هدم، سواء هدم بجهل أو بتأويل فهو هدم، فيسقط كل ما بني على هذا الأساس، يسقط كل ما بني على هذا الأساس، سواء سواء كان هذا الهدم يعني عن علم، عن قصد، أو عن جهل، فهذا هو التفريق في هذه المسألة، هذا هو تعظيم، تعظيم أصل الدين ومعرفة حقيقة لا إله إلا الله. المسألة الآن تكلمنا عن مسألة قول حامد العلي بأنه حرام، نقول هو ليس بحرام، هو كفر، هو إيمان بالطاغوت. والقول بأنه حرام، القول بأنه حرام هذا عدم تقدير لأصل الدين وعدم اهتمام به، بل هو تسويغ للناس، وإن كان ليس من جهة التسويغ العام وإنما هو تسهيل، تسهيل للناس الكفر، لأن الناس لما تقول حرام إيش يقولون؟ يقول إذا حرام يجوز عند الإكراه، وأنا مكره، أنا الآن مثلا سرقت سيارتي، سرق مالي، والإنسان إذا اضطر عندما يسرق ماله يجوز له أن يفعل الحرام، يجوز له أن يفعل الحرام. انظر ما يترتب على هذا الكلام، على الاصطلاحات الشرعية، لما تقول حرام يختلف لما بينه وبين تقول كفر. لما تقول حرام للناس إيش يقولون الناس؟ يقولون حرام إذا يجوز عند الضرورة، حرام يجوز عند الضرورة، بخلاف لما تقول كفر، كفر ما تقول لا يجوز، لا تقول ما يجوز إلا عند الإكراه الكفر. وحتى من جهة المعاني الناس تستعظم الكفر وتهابه وتجتنبه بخلاف لما تقول حرام. كثير من الناس يقع في الزنا وهو يعلم أنه حرام، يقع في السرقة وهو يعلم أنه حرام، ولكن تجد لما تقول له لا تفعل الكفر يبتعد عن الكفر. أحد الصحابة كان يشرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويجلد عليها، ومع ذلك لا يقع في الكفر، لا يقع في الكفر. كان يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلد وهو يشرب الخمر، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال أحد الصحابة لعنك الله ما أكثر ما تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. هو استسهل الوقوع في الحرام، ولكنه لم يستسهل الوقوع في الكفر، لأنه يحب الله ورسوله، لأنه يحب الله ورسوله، فتجده يجتنب الكفر. ولكنه لما يعلم أن الحرام لا ينقض أصل دينه ولا ينقض أصل محبته لله ورسوله، تجده يستسهل هذا الأمر، تغلبه الشهوة فيقع في الحرام. فالقول بأنه حرام هذا الصراح غير صحيح، لا شرعا ولا عقلا، حتى من جهة العقل الناس تفرق بين هناك مقامات، حتى من جهة العقل بين الأمور وبين الحقائق هناك مقامات، مقام أعظم من مقام. وكذلك من جهة الشرع هناك أحوال، الواجبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت، فلا تقول في الكفر أنه حرام حتى يستسيق الناس بعد ذلك يقولون والله حامد العلي قال بأنه حرام، حامد العلي قال بأنه حرام، إذن يجوز لنا عند الإكراه. هذا أمر منطقي، أمر عقلي، إذا عنده قواعد شرعية يقول حامد العلي قال بأنه حرام والحرام يجوز عند الضرورة، إذن أنا الآن مضطر. هذه النتيجة. لما وصلنا إلى هذه النتيجة؟ لما وصلنا إلى نتيجة أنه يجوز التحاكم إلى الطاغوت عند الضرورة؟ لأنه المقدمة كانت خطأ، كانت المقدمة خطأ، وهي القول بأنه حرام، وهي القول بأنه حرام، مقدمة خطأ هذه خاصة في هذا العصر. هذا الأمر. الأمر الثاني أو الوجه الثاني الذي نريد أن نتكلم عنه هو وجه يجب التفريق يا أخوان بين تحصيل المصالح وتحصيل الحقوق عن طريق الكفر، وتحصيل الحقوق عن طريق حتى لو كان محرم. أنا ما أقول الكفر، تحصيل الحقوق حتى لو كان عن طريق محرم، لا أقول كفر. هنا الآن أمرين، الأمر الأول تحصيل الحقوق، تحصيل الحقوق عن طريق الكفر والشرك، وتحصيل الحقوق عن طريق المحرم أو عن طريق المباح. تحصيل الحقوق عن طريق الكفر لا يجوز، تحصيل الحقوق لا يجوز، الوقوع في الكفر لا يجوز إلا عند الإكراه، وقد نقلنا هذه المسألة يا أخوان. يعني الذي يريد أن يتحكم إلى الطاغوت هو يعرف أنه طاغوت، ويعرف أن الله أوجب عليه الكفر به، هذا ليس عنده عذر أصلا، لا بجهل ولا تأويل، هذا ليس عنده عذر، يعلم بأنه كفر ويعلم أنه لا يجوز أن يتحكم إلى الطاغوت لأنه كفر، ثم ذلك يأتي يتعذر لنفسه يقول أنا والله ذهبت حقوقي، يجوز أن أذهب إلى التحاكم إلى الطاغوت، هذا ليس له عذر. حتى لو كان عنده يظن أنه يجوز له التحاكم إلى الطاغوت تأولا أو جهلا، لا يعذر بهذا، لأن هذا أصل الدين، هذا من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، هذا هو أصل الدين، هذا الذي بعث الله تعالى به الأنبياء جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتناب الطاغوت أصله اجتناب عباد الطاغوت، كما قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم لهم البشرى فبشر عباد. أصل اجتناب الطاغوت هو اجتناب عبادته، فالمتحاكم إلى الطاغوت عبده، لأن التحاكم بإجماع المسلمين عبادة، التحاكم عبادة، فإذا أنت تحاكمت إلى الطاغوت عبدته من دون الله تعالى. فإذا رفعت قضية مثلا لك حق من الحقوق عند أحدهم، لك حق من الحقوق عند أحدهم، ذهبت إلى محكمة الطاغوت ورافت قضية معينة، أنا أريد أن أرفع قضية على هذا المعين الذي أخذ حقي، أنت تريد من حكم من الآن؟ تريد حكم الله أم حكم الطاغوت؟ أنت تريد حكم الطاغوت الآن، ما تريد حكم الله، أنت رفعت قضية عند الطاغوت. حتى لو كان لك حق، حتى لو كان لك حق، إذا لم تكن مكرها لا يعني أن إذا كان لك حق يجوزك أن تقع في الكفر، لأن الكفر لا يجوز إلا عند الإكراه، لا يجوز إلا عند الإكراه. ونقلنا الإجماع على هذا قبل قليل، إجماع ابن القيم والإجماع في موجود في أعلام الموقعين وغيره كثير من العلماء، نقول الإجماع. إذن أنت على أصلك تجوز الكفر من أجل تحصيل الحقوق، وهذا ليس بإكراه، نحن نتفق، نحن وإياك نتفق بأن هذا ليس بإكراه. إنسان له حق عند فلان لم يكره على أن يتحاكم، يستطيع أن يتنازل عن حقه، يستطيع أن يأخذه عن طريق أخرى. فإذا كان تحصيل الحقوق طريقه الكفر، تحصيل الحقوق طريقه الكفر لا يجوز، بل هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل هو من الإيمان بالطاغوت والكفر بالله تعالى. هذه المسألة الأولى يا أخوان، يعني أنت أو الوجه فيها كلام حامد علي في مسألة تحصيل الحقوق أو استرداد الحقوق، أنت تريد أن تستريح ولا تريد أن تستريح أنت أم أنا؟ تريد أن تستريح؟ تستريح، استريح استريح. ففي هذه المسألة هو وجه التحاكم إلى الطاغوت لتحصيل الحقوق واستردادها، وقلنا بأنه نحن لا نمنع أن الرجل يسترد حقه ويحصله، ولكن بغير طريق الكفر، بغير طريق الكفر، بغير طريق الكفر. ومثاله مثلا لو أن إنسان مثلا له حق عند آخر، إنسان أحد الناس له حق عند آخر، وهذا الآخر قال له لا أعطيك حقك، لا أعطيك حقك حتى تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله. الآن أصبح له حق عند هذا الرجل، ولكن هذا الرجل لا يعطيها، لا يريد أن يعطيها حقه، لا يريد أن يعطيها حقه إلا عن طريق الكفر، إلا أنه يكفر بالله. هل يجوز له الموافقة؟ هل يجوز له الموافقة على هذا؟ هل يجوز له الموافقة؟ لا يجوز بإجماع المسلمين، لا يجوز له أبدا. فكذلك هذه الصورة، هذا الرجل أراد أن يطلب حقه عن طريق الكفر، عن طريق التحاكم إلى الطاغوت، والله تعالى سمى التحاكم إلى الطاغوت كفر، فكيف يجوز له تحصيل حقه عن طريق الكفر؟ الوجه الثاني وهو وجه تحصيل الحق فيما دون الكفر، إذا كان هناك طريق تحصل بها حقك فيما دون الكفر هذا لا نمنع عنه نحن، ولكن نمنع في مسألة معينة، في مسألة معينة، في مسألة محرم، أنه لا يجوز لك تحصل حقك إلا إذا اضطررت إلى الوقوع في الحرام لا في الكفر. في المحرمات يعني إذا كان تحصيل الحق عن طريق محرم لا كفر، عن طريق محرم لا كفر، لا يجوز لك فعل هذا إلا عند الضرورة، لأن المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة. مثاله لك حق عند رجل، لك حق عند رجل، وهذا الرجل قال لك لا أعطيك حقك حتى تشرب الخمر، لا أعطيك حقك حتى تشرب الخمر. شرب الخمر محرم وليس بكفر. والأصل أن شرب الخمر يجوز عند الضرورة. أن الأصل أن شرب الخمر مثلا يجوز عند الضرورة، كما يقول بعض أهل العلم، كان بعض العلم يقول لا يجوز إذا كان لسد الرمق، يعني سد الرمق بعضهم يجيز هذا وبعضهم لا يجيز، ويقول بأنه لا يسد أصلا الرمق. ولكن لو نفرض أنه شرب الخمر من أجل تحصيل حقه، نحن ننظر الآن هل هذا الحق الذي له عند هذا الذي يشرب الخمر، هل هذا الحق الذي عنده له عند هذا الرجل حق يستطيع أن يستغني عنه ولا يتضرر بتركه أم لا يستطيع؟ ننظر هذا المال وهذا الحق الذي عند هذا الرجل الذي يشرب الخمر مثلا، أو الذي أمره بشرب الخمر، ننظر هل المال هذا وهذا الحق يستطيع أن يستغني عنه. فإن كان يستطيع أن يستغني عنه فهذه ليست بضرورة. وإن كان لا يستطيع أن يستغني عنه، لا يستطيع أن يستغني عنه، هذه هي الضرورة، ويجوز له هنا شرب الخمر. هذه هي الضرورة إذا كان لا يستطيع أن يستغني عن هذا المال الذي عند هذا الرجل. جيد، هذه صورة محرم فيما دون الكفر الأكبر، وقلنا بأنها تجوز عند ضرورة. صورة ما ذكر وهي المباح، صورة المباح صورة المباح هي صورة لا نختلف فيها أصلا، يعني نحن الآن لا نختلف في مسألة المباح بأنه يجوز للإنسان أن يأخذ حقه عن طريق المباح أو عن طريق حتى المشروع كالتحاكم إلى حكم الله مثلا، إذا كان هناك حكم الله موجود يتحاكم إلى حكم الله وهذا واجب. إذا لم يستطيع تحصيل حقه إلا عن طريق حكم الله تعالى، يعني بغير تراضي وبغير رجل يرضى أنه يدفع له حقه، والمباح معروف مثلا أنه لو أن عند مثلا لي حق عند رجل وقال لي يا أخي والله أنا محتاج أمر معين، أنا أعطيك حقك ما في مشكلة، ولكن أريد منك مثلا أن تفعل لي كذا، أمر مباح وأنا أستطيع هذا الأمر، مثلا يقول تسلفني مثل بعض المال، أنا هذا حقك ولكن أنا محتاج الآن، هل ممكن أن تسلفني بعض المال مثلا؟ فيقول ما في مانع إذا أنا قادر، فأعطيه مثلا أسلفه بعض المال وأخذ الباقي. هذا عن طريق مباح، رجعت عقلك عن طريق مباح. فالمسألة القول بأنه يجوز أن يطالب بحقه عند الطاغوت الذي يحكم بحكم الطاغوت وترفع قضية عند القاضي، هذا ما الذي يقول هذا ما عارف لا إله إلا الله حقيقة. إذا هو كان يقر بأن هذا طاغوت كيف يقر بأنه يجوز التحاكم إليه؟ إذا كان يقر بأنه طاغوت كيف يجيز التحاكم إليه؟ هذا أصلا ما كفر بالطاغوت، هذا ما اعتقد بطلان عبادة الطاغوت لأنه أجاز عبادة الطاغوت، هذا ما اعتقد بطلان عبادة الطاغوت لأنه لا اعتقد بطلان عبادة الطاغوت ما أجاز التحاكم إلى الطاغوت. هذا حاله كحال من أجاز الشرك، من أجاز السجود لغير الله، حاله كحال من أجاز السجود لغير الله أو أجاز النذر لغير الله أو أجاز الذبح لغير الله، ما الفرق؟ وأما ما يحتج به من حادثة النجاشي مثلا، الصحابة أصلا ابتداء لم يأتوا للنجاشي ولم يكن أصلا الأمر تحاكما، النجاشي أراد أن يسمع منهم